كان مهمك تحاول تنقذ اللي بيني وبينك، تجرب كلمة منك وقتها كانت تقرب المسافة. كيف تسمح للطريق شرق بخطوات قلبك، خطوتي فيها يغرب كل منك، كل منك، كل كل كل منك. كنت جنبي وكنت جنبك، كل كل كل منك. لا يبان الشوق يفضح، خلها في القلب تجرح، لا يبان الشوق يفضح. كيف أبرر للوفي شوقي لخايب، كيف أدار العيب وفيك العيب دايب. كيف أبرر للوفي شوقي لخايب، كيف أدار العيب وفيك العيب دايب. تسهل رجوعك عيب تتجرى علي، تحسب كماين كل منك، كل منك، كل كل كل منك. كنت جنبي وكنت جنبك، كل كل كل منك.